طالما ابتغيت وجه الله بإخراجها لو راحت في البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يا غار أهيه الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم من وجهة نظر المعطي، لكن انظر إلى أثرها. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة؟ كثير، سلكنا سبيل كثيرات سلكنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. كم من رجال سرقوا بسبب الحاجة؟ فشل الإداري أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا النمط. يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول منه النفقة وهي شطر قوامته على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل له القوامة على المرأة بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض، والشطر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل هو المسؤول، ثم المرأة تأخذ الوظيفة والرجل يقعد على الرصيف لا يجد عملا. طب المرأة تدخل إلى بيتها وأعطيها نصف المرتب وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العاطل فليتزوج وينفق، لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا، بيعمل ايه؟ يدخل في أي عصابة من عصابة. يبقى بنحجب شرا عظيما عن المجتمع بان احنا نأكل هؤلاء. يبقى انت لابد ان تعرف ان كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحاجة. يبقى انت لو رجل مثلا من اهل العلم ثم لا يضرك ان يقول الناس اعطى لسارق ولا اعطى لزانية، هذا لا يضرك لانك رجل عالم وعارف، فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعندك قصة اصحاب الغار من هؤلاء الثلاثة، الرجل صاحب المرأة اسلام يقول اللهم ان كنت تعلم انني احببت امرأة كاشد ما يحب الرجال النساء كان لابنة عم، وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فابت، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت. نفهم من كلمة جاءتني فأبت ثم جاءتني فرضيت انها اعتصمت بعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عمن يعطيها مالا ولا تفرض في عرضها فلم تجد فرجعت الى ابن عمها. اهي امرأة كانت داخلة للزنا بسبب الحاجة، اصابتها مجاعة، فيبقى صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا. الرجل الثالث رجل غني فيقوم يغار، وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم؟ لكم مش لهم. ان تبدوا الصدقات فنعماه، يعني نعمة ما فعل ان تظهر الصدقة امام الناس، وطبعا ده محله اذا امنت من الرياء. ليه؟ لانك اذا تصدقت غار رجل اخر فقال انا لماذا لا اخرج، فيخرج فيغار ثالث فيخرج. يبقى اظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير، لكن اخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك انت، لانك ستحفظ عملك وتحفظ اخلاصك. ولذلك قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. الخير لهم انك انت تظهر الصدقة لا تخفيها، الخير لهم

وجوب الختان. قول الله عز وجل: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب ايه الدليل في الآية؟ الدليل ان هذه الآية لما تضم لها قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم على قولين قالوا ان هو اسم المكان اللي اختتن فيه، اسم البلد اسمه القدوم، لكن الراجح ان هو اسم الآلة التي قطع بها الحجر، قطع بها الجلدة التي تواري الحجر. يبقى اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم. من فضلك اطلب الشريط. ابدا لم يرد دليل. اذا بقي الامر على الوجوب، ليس هناك دليل صارف، وده فتوى الشافعي، جماهير الشافعي، على ان الختان واجب. فلما ياتي ات فيقول لا يوجد الختان في دين الله، ينبغي ان يعاقب، ينبغي ان يعاقب، لان اخراج الحق من الدين مثل ادخال الباطل فيه سواء. فيجي يشغب عن الختان. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اذا التقى الختانان، الامام احمد قال لما قرأت هذا الحديث التقى الختانان، فاستدل به على مشروعية ختان المرأة. التقى الختانان يعني التقى فرج الرجل مع فرج المرأة، هذا اختتن وهذا اختتن فقيل ختانان. وبعدين الختان من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الفطرة. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل لكن هناك قدر ثابت ينتقل من شرع إلى شرع لا يتغير، هو سنن الفطرة. فقال لك يبقى إذن إحنا لما نجرم الختان يبقى كده عامل مساعد لتهيج المرأة حتى لو كانت عفيفة فتطلب رجلا. دي نمرة 2. نمرة 3، طيب هيجناهم ووقعوا في الفاحشة، هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حمل. طب ده احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع شرقي، هيقتلوا البنت على طول، هيقتلوها على الحي. يبقى نعمل ايه؟ قال لك نبيح الاجهاض. شوف ماشي ازاي، مع ان الاجهاض محرم في قانون الطب حتى الان، لكن القوانين معاك هينسخوا القانون ده هو ويحطوا قانون بلا وخلاص. والعيادات الاطباء اللي بتجهض عيادات سيئة السمعة، اي واحد طبيب نسا ولادة لما تقول له انت بتجهض لك اعوذ بالله، ما عملتش حاجة كده ابدا، ويرضى. فتمضي بك الايام حتى تقرأ لافتة في عيادة طبيب النساء والولادة: عندنا اجهاض نجهض. وتبقى المسألة على افساد المرأة فساد الدنيا والآخرة، افساد المرأة فساد الدنيا. وذلك اليهود افسدوا الدنيا بالمرأة. لما سافرت لأمريكا حكوا لي حكاية شاب ملتزم من بلد يعلوه الإسلام، وذات هناك يحضر دكتوراه. المهم هو في المسكن بتاعه طرق الباب فتح، وجد بنت في غاية الجمال. هذه البنت ما أتت لتعرض نفسها، هذه البنت أتت لتبشر بالإنجيل، تدعو إلى الله على مذهبها، مبشرة. فقالت معنا كذا وكذا وكذا، وأريدك فقط أن تسمعني، أعطيني 5 دقائق فقط لأعرض عليك ما عندي. لا لا، وقفل الباب، ظلت تدق على الباب لم يفتح. جعلت تقرأ الورقة التي في يدها بأعلى صوتها عشان يسمع برضو غصب عنه. اليوم التالي جاءت فطرقت على الباب، فتح الباب وجدت أب شرف. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس فتح الباب وجدت هي حكاية. وأنا فضيلك إذا أصبح في حوار، أنا فضيلك امشي من هنا يا كافرة، حصل أي نوع من أنواع الحوار. هي عايزة كده، هي تحتاج إلى ذلك أي وقت عشان يحصل محاورة، هو يشتم وهي تبتدي. طيب من فضلك اسمعني اسمعني، لا أريدك أن تقتنع لكن اسمعني. قفل الباب. يبقى أول حوار خمس دقايق شتيمة. المهم يا جماعة، فضلت المسألة ماشية ماشية لحد ما الرجل بقى حب يدعو لدينه. هل انت فاكره نفسك على حق على ضلال؟ خش جهنم وبئس المصير. هي بتستمع بقى، ما هي عايزه تستمع عشان ترد عليه. المهم يكون في حوار. تعبدوا عيسى وهو بريء، قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا. قال طيب انا استمعت لك، استمع لي، مش هو ده العدل انك انت تستمع لي؟ خلاص كلامك جميل لكن استمع لي، احنا بنقول كذا وكذا وكذا. قفل الباب خلاص. المسألة طالت شوي. المهم يا جماعة ما طولش عليها، بعد حوالي شهرين، بعد شهرين حصل نوع من العلاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة الملحة. هي ما استقطبته لواقعها يريد ان تدعو لدينها، ولا تريده نصرانيا، هي لا تريده مسلما. يبقى نصراني يعمل لهم ايه؟ مش هستفيدوا بيه. لا تريده مسلما. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشترك في قناة جنسية تجيله على التلفزيون بتاعه باشتراك. هو اليهود شغلتهم كده، يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. كل بيوت الموضة والأزياء في العالم يهود يهود، وهم هناك عرضوا نساءنا. كل سنة يكشف عن جزء من الجسم، يبقى هي دي موضة السنة. والمدهش أن يكون من أبناء المسلمين من يساعد في هذا ولا يدري أن هؤلاء الناس يتقربوا إلى هدفهم بفساد نسائنا. اليهود عروا نسائنا جميعا. شوف أيام زمان بقى، أيام الله يرحم، أيام زمان، أيام المعتصم، لما بس واحد يهودي كما تقول الروايات على تباين فيها، لكن من ضمن الروايات قال لك ان رجل يهودي ربط ذيل امرأة مسلمة كده في مثلا اي خيط او اي حيطة او اي بتاع، المهم المرأة بتقوم انكشف سوءاتها، فقالت ومعتصما ومعتصما سمعها رجل عزيز النفس ليس لا يربطه بينه وبين المرأة صلة، قال لك انا لابد ابلغ المعتصم هذا النداء. مش ليالي وايام لحد ما وصل للمعتصم، دخل عليه، كان المعتصم هيشرب كوباية مية، سكة في ايده وهيشرب. فدخل، انت عايز ايه؟ ومسك الكوباية. قال له يا امير المؤمنين حصل كذا وكذا وكذا، ورجل يهودي عمل كذا. فالمرأة قالت ومعتصمة. فقام المعتصم نادى على الساعي لجيب له المية، وقال له احتفظ بهذا الكوب حتى اجيه. وجرد الجيش العرمرة وافتتح عمورية عشان المرأة دي. هو ده العز، هو ده العز. الرجل النكرة اذا انتمى الى امة قوية كان شرفا له. الامريكي يجرح سهوا في اي معركة، في اي ركن من اركان العالم، فيذهب السفير. في دولة خليجية شهدت واقعة عجيبة. رجل يمني معه جنسية امريكية، يعني مش امريكي صرف انما متأمرك، يعني امريكي نص نص، معه جنسية امريكية، طبعا ماشي براحته في البلد دي ولابس تدر، فكسر الاشارة، المفروض ده غلط يعاقب عليه. المهم امسكوه فأمي طلع له الجنسية على طول، فقال له لكن انت بتتكلم عربي، انت منين؟ قال له انا يمني. قال له والله يمني وامريكي كمان؟ قال له تستهزئ بيه؟ واتصل بالسفير واعتذر رئيس الوردية لهذا الرجل، اعتذر رئيس الوردية لهذا الرجل. هذا الرجل الذي سمع ومعتصما، تعرف اسمه؟ لا. تعرف رسمه؟ لا. بينتمي لأي قبيلة؟ لا. لكن الرجل عزيز ينتمي لأم عزيزة، ما يضرنا اسمه ايه. المرأة التي قالت ومعتصما لا نعرف اسمها، لكن كانت تنتمي إلى أمة عزيزة. لكن الرجل النبيل القوي المشهور إذا انتمى إلى أمة ضعيفة لم يشرفه ذلك. تجد الناس هنا بيطلعوا مثلا طبيب مشهور جدا، لو أبحث العالم كله يشرف ويسعد بصحبة أي أمريكي له، ويتبجح إن الرجل الأمريكي صاحب صديق أو الرجل الياباني ده صاحب صديق لأمم قوية لها كيان. فهذا هو الفرق. فاليهود عروا نساءنا جميعا ببيوت الموضة والأزياء، وكان في فساد عريض في الأرض بسبب ذلك. كل الإعلانات اللي بيعلن عنها النساء، حتى مواسي الحلاقة اللي بتعلن عنها النساء، تصور يجيب لك إعلان موس وبعدين يجيب لك إيه؟ واحدة كده تعمل لك كده، يعني إيه؟ يعني يكون ناعم، والشين يكون ناعم، أهو. إيش دخل النساء في الموضوع ده؟ هنا في القاهرة الكبرى إعلان كاوتش، وجنب الكاوتش فخذ امرأة، ليه؟ فخذ امرأة ليه؟ إيش دخل فخذ امرأة بالكاوتش؟ هتدهسه يعني؟ إيش علاقة ذاب ده؟ عايز أفهم يعني؟ هي مش المطلوب كاوتش ولا يحتنونه، وانت لما العربية تعال كاوتش انت مستني اعلان، ما انت تروح تشتري الكاوتش، لكن هو المقصود انه يقرب اليك الفواحش. فصار العنصر النسائي داخلا في كل شيء، كل ده شغل يهود. فاشد فتنة على الرجل المرأة، لذلك افردها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ومن كان فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. العلماء بيقولوا افراد الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، او افراد الخاص قبل العام يفيد الاهتمام ايضا. فالدنيا لفظ عام يشمل المرأة وغيرها، المرأة احد جزئيات الدنيا، فهي داخلة فيها. فكان يكفي ان يقول دنيا حتى نعرف ان المرأة من الدنيا، لكن افرد المرأة بالذكر اشارة الى فتنتها، كقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. لما هو المحيا واخد الصلاة والنسك، طول ما انت حي بتصلي وتتنفس تذبح يعني، لكن افرد الصلاة والنسك اعلاما بشأنهما، ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. يبقى هذا الحديث اصل. طيب واحد يقول طمه صح ان ابا طلحة رضي الله عنه تقدم الى ام سليم لما تأيبت ام سليم، فابو طلحة ذهب يخطبها، فقالت له يا ابا طلحة ما مثلك يرد، لكن انت امرؤ كافر وانا مسلمة،

ان هذه التسوية فصل، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر مرة، من حديث ابي موسى الاشعري مرة، قال صلى الله عليه وسلم: انما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الملل الثلاث: اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا بها الى نصف النهار، ثم قالوا: لا حاجة لنا في اجرك. الرسول عليه السلام بيضرب مثل ان رجل استاجر اجراء وقال لهم: تشتغلوا من الصباح الى المساء باجرة كذا. فجاء استاجر هو اليهود، اشتغلوا نصف النهار وتعبوا، قالوا: لا مش هنقدر نكمل. قال لهم: خلاص لا اجر لكم عندي. فجاء النصارى اشتغلوا من نصف النهار للعصر وقالوا: لا حاجة لنا في اجره. ثم اوتينا القرآن اللي هو عمر هذه الامة، العمر القصير، فاستوفينا اجر الفريقين جميعا. فاعترضوا اليهود، قالوا: كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي اوتيه من اشاء. انا قلت لك تشتغل الى اخر النهار بعشرة جنيه، نص النهار خمسة جنيه، ديتك خمسة جنيه. الرجل ده جاء اشتغل ساعة واحدة بس اعطيته مئة جنيه، تمام. ايش دخلت في الموضوع؟ انا ما ظلمتك، اعطيتك الاجر المتفق عليه، فهذا مالك. فرأى الله عز وجل تفضل على الرجل الثاني ورفعه الى مرتبة الرجل الاول. ليه؟ لان فقره فقر مش اختيار، هو فقير وكان عنده مال وابى، لكن الله قدر الفقر عليه فلا يؤاخذه بما قدره عليه من الفقر فرفع. هذه صورة مشرقة. الرجل الثالث الذي اتاه الله مالا ولم يؤته علما، شيخ هذه الطائفة قارون، اتاه الله مالا ولم يؤته علما، اغنياء الارض جميعا الان، كل المال اللي معاهم هي الفتكة اللي كانت مع قارون، كل اغنياء الارض الان رأس مالهم كله هو الفتكة اللي كانت مع قارون، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبة اولي القوة. رجل غني جدا. فيه رجل بيقول: انا لم ارى ورقة البنك نوت منذ 10 سنوات، كل فلوسه شيكات. رجل فاضل، زكاة ماله 10 مليون دولار، 10 مليون دولار يعطي زكاة ماله في السنة، يعطي زكاة ماله 10 مليون دولار، ده لم يرى ورقة البنك نوت، كل شغله شيكات. انت بتقول ما اغناه قارون اللي هو بيضرب فيه المثل في الغنى. ربنا سبحانه وتعالى سجل قصته في اخر سورة القصر. قال عز وجل: اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. شوف الدرر الغوالي والنصائح الجميله. قالوا له: ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. في هنا نكته لطيفه، كلمه ما في ما، هو قارون معه ايه؟ معه ما. فقالوا له: ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، يعني ما معك تأخره للدار الاخرة. فما هنا العلماء بيقولوا انها من صيغ العموم، لكن المقصود بهذا العموم المال دون سواه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للأول واديا من الأغنام، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الإبل. تعرف الوادي يعني منتهى مد البصر. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن أتى الأبرص في صورة رجل أبرص عشان يحنن قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول: سبحان الله، أنا بقى كان شكلي كعكر كده، الحمد لله الذي جملني. يوم يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مصطبة عشان يتذكر البلاء ويشكر. أصل في بعض الناس بينسى فيوم يفكره. فلما جاء صورة رجل أبرص، فالرجل الأبرص قال له: أنا عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قالوش بقى نص الغنم ولا تلتها ولا تلت ارباعها، قال له: هل تعطيني غنمتك؟ لأن المقصود الاختبار. هل تعطيني غنمتك واحدة فقط أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطعت بي الحبال وخلاص معليش أي حيلة؟ يوم اللئيم يقول له إيه؟ يقول له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وربنا عارف، وفي ناس بيعاملوا ربنا المعاملة دي. يبقى تاجر كبير ويقول لك: تصدق بالله السند انا خسران. طيب انا شايف تبني عماره ومغير العربيه والاشياء معك، ليه خسران؟ ليه؟ انا افهم ان الخسران يبيع لا يجدد ولا يشتري. ده بيحسبها ازاي؟ يحسب ان الالف مثلا تكسب 50 جنيه، فكسبت السنه دي 30 يبقى خسر 20. هم بيحسبوها كده يبقى خسران، ويقول لك: تصدق بالله خسران السنه دي. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا عايز حاجة منك، ده انت ملكه. ده انا قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر كم انفق منذ خلق السماوات والأرض. عشان تعرف جناء، لما قرأت الحديث هو جلد نملة، وبعدين طلع في دماغي كده فكرة. الشارع اللي انا ساكن فيه حوالي 50 بيت، قلت اما اشوف ال50 بيت دول يساوي كم مليون. وطبعا عملت ايه، الناس كلها تشطيب الشقق عندهم زي شقتي، في طبعا ناس تشطيبهم مختلف، يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض في عمارة يعني فيها 17 جهاز تكييف، وعارض الفيلا دي ب7,700,000، وعمل تليفون. صاحبنا بقى اللي كان عنده التليفون ده اللي بيتلقى المكالمات بيحكي لي حكايه، بيقول لي: واحد اتصل بي وبيقول لي: ايه هي بكام؟ قلت له: ب1,700,000. قال: لا ازاي، تشطيبها وحش. شفت بقى اللي يحبس الدم ده، يقول لك: ازاي تشطيبها وحش، اكيد ده 1,700,000، هو ده مبلغ ده؟ شوف يا اخي الدنيا ماشيه ازاي. سبحان الله. فانا قلت بقى: ايه، انا هشوف شقتها انا مشطبها بكام، وحضرت بقى الكام بيت في 6 ادوار، الدور شقتين وبتاع. المهم عملت حسبة كده، طلع الحسبة ال50 بيت دول ده هم حوالي 65 مليون متر الارض ب2,000 جنيه. شوف بقى متر الارض بكام، الارض فضى بكام، وشوف بقى البنيان العظم بكام، والتشطيب بكام، واللي مش عارف ايه بكام وبتاع. ده نص شارع في بلد ولا ربع. لو تاخد الشارع بقى اللي جنبه، طب تاخد المدينه، طب تاخد بقى بقيه المحافظه، وبعدين تاخد مصر، وبعدين تاخد الوطن، وبعدين تاخد العالم كله، تشوف بقى العالم كله يساوي كام مليون. اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض، وصرف كام؟ اهو الواحد مثلا لو حب يتدفى في الشتاء بيوقف العكاز، عشان يقول لك جلسة كيف ده حيخرب بيت بالشتا ده ويوقف العدال. طيب العالم كله بالنظام العالم الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدفوه لنا في الشتاء يعرفوا؟ طب يصرفوا كم على الموضوع ده؟ هاي الشمس بتجيلك تدفيلك في اقل من دقيقتين اهو اهو تكييف مركزي اهو. هو ربنا محتاج لحد؟ ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. فهو ده لما يقول لا والله الخسران السنة دي ويقدر هذا التقدير هذا يوشك أن يذهب الله بماله. فيوم يقول له الديون كثير فأم الملك قال له يا هذا كأني أعرفه أنا بشبه عليه شفتك قبل كده ألم تكو أبرصا فأعطاك الله جدا حسنا ولونا حسنا ألم تكو فقيرا فأغناك الله أم كذب برضو الكذب الثاني. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أبا عن جد. إحنا ما ذقنا الفقر ولا عضنا بنابه يوما من الدهر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان. وبعدين ضاع ذهبا الرجل الأقرع في صورة رجل آخر. قال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بدت أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال له الديون كثيرة. قال له هذا كأني أعرفك ألم تكو أقرعا فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تكو فقيرا فأغناك الله. قال له برضو إني ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فصار كما كان. راح للأعمى في صورة رجل الأعمى. قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى النسبة 2-1 وقليل من عبادي الشكور. النسبة 2-1 نسبة مؤسفة. فهما بيذكروا قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا. يحنن قلبه عشان يتذكر الفقر. ولا تبغي الفساد في الارض يعني بحجب حق الله في المال. كثير من الفساد الموجود في الارض سبب ان الاغنياء لم يخرجوا زكاة المال. لو اخرجوا زكاة مالهم لرفعوا شرا عظيما من الارض. المهم ان قارون لم يستجب للنصيحة بل اخذته العزة بالاسم واراد ان يكسر قلوب المؤمنين. الأول اعترض عليهم قال إني أوتيته على علم عندي. فاكرين المسألة جاية ضربة حظ؟ لا بعبقريتي وذكائي وتخطيطي حساباتي صح حسبها صح وعملت دراسة جدوى متينة. إنما أوتيته على علم عندي كنت أعلم أنني سأكون غنيا لأن أنا ماشي صح. فربنا سبحانه رد عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أم يعمل إيه بقى؟ فخرج على قومه في زينته كسر قلوب الطائفة المؤمنة بالبهرج. طلع بقى ركب حصان وقدام الحصان كم جحش ووراه كم جحش ينهاره عشان يفتح السكه. يعني هي ايه يعني قصة قديمة بوقت عصري. ها طلعوا على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طالع في الأبهة دي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل اللي عايش فعلا. هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال وبيقدر يتصرف وياكل اللي هو عايزه ويسكن زي ما هو عايز ويتفسح في اوروبا ويروح امريكا مع فلوس. هو ده الرجل اللي عايش صحيح. ايوه يقول له ضرب لم تكتمل بعد ماده هذا الشيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 70 امراه